غمض عيني على باب ملا لابس ابيض بيجنيني وبقالي يومين بحلم بالجنه قصاد عيني على باب ملا لابس ابيض بيجنيني وادخل والقى فوق الخضره مستنيني بتقولي كلام بيفرحني بتقولي سلام حتريحني بتقولي كلام بيفرحني بتقولي سلام حتريحني وبقالي يومين بحلم بالجنة قصاد عيني على باب ملا لابس ابيض بيغنيني وبقالي يومين بحلم بالجنة قصاد عيني على باب ملا لابس ابيض بيغنيني وادخل والقى فوق القدرة مستنيني بتقولي كلام بيفرحني بتقولي كلام حتريحني بتقولي كلام بيفرحني بتقولي كلام حتريحني وبقالي يومين عيني على باب ملا لابس ابيض بيغنيني وبقالي يومين بحلم بالجنه قصاد عيني على باب ملا لابس ابيض بيغنيني بيجنيني وبقالي يومين بحلم بالجنة قصاد عيني على باب ملا لابس ابيض بيجنيني وادخل والقى فوق الخضرة مستنيني بتقولي كلام بيفرحني خلاص حتريحني رجعني الروح ورجع تاني في وجودك حشر مكان رجعني الروح ورجع تاني في وجودك حشر مكان رجعني الروح ورجع تاني في وجودك حشر مكان من يوم ما مشي زعلان من وحنيني وراك بكيني ورجع ليا شهرين وشوية يا حبيبي يا حبيبي شهرين وشوية. Thank you.